الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وفي الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملك كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع التحذيرات التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وهو أرحم الخلق بالخلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء والمرسلين، فهو صاحب أعظم نفسية عبر تاريخ البشرية، هو أعبد خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى بلا منازع. فضله الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة القرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم له مكانة لا يضاهيها أحد عند الله سبحانه وتعالى في مكانته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من شيء لازم تبقى منتبه، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا خايف عليك من كذا، تبقى فاهم إن اللي هو بيقوله ده هو له كبير علم، وهو أعلم بالخلق وأعلم بأمر الله سبحانه وتعالى وأعلم بسنة الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله يعني نتذكر سريعا حديث في صحيح مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جمع لي الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى جمع الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأرض مجمعة. إحنا عايشين في بلد، البلد ديت لما واحد يعني يكون عالم من علماء الفلك مثلا أو جغرافيا، فيقدر إن هو ينظر إلى الخريطة نظرة مجملة. يعني في واحد بيغرق في المدينة اللي هو عايش فيها وما يعرفش يطلع براها، مش عارف، ما عندوش نظرة مجملة، نظرة عامة. إنما السلام الله سبحانه وتعالى جمع له الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى أراه الأرض، رأى الشمال والجنوب والشرق والغرب. لا، ربنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض مشارقها ومغاربها. قال: إن الله زوى لي الأرض، يعني قبض لي الأرض، يعني جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني الذي جمع سينتشر فيه الإسلام من مشارق الأرض ومغارب الأرض. وإن أمتي، يعني أمة النبي عليه السلام، يعني رسالة النبي عليه السلام، ستبلغ مشارق الأرض ومغارب الأرض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، اللي قيل الذهب والفضة وقيل ملك العالم، يعني الكنز الأحمر ملك الفرس والكنز الأبيض ملك الروم، اللي هم كانوا مسيطرين على العالم. يعني كان في مملكة، كان فيه في العالم قوة، كانت أكبر مملكتين في العالم مملكة الفرس ومملكة الإيه؟ الروم. وكانت بلاد العرب واقعة تحت سيطرة الفرس والروم، إما احتلالا وإما تبعا، إما تبعية، يعني يا إما هو الفرس اللي بيحكم، يا إما قبائل ضعيفة عاجزة بتتقرب إلى الفرس أو بتتقرب إلى الروم. وكان أكبر، يعني أكبر أرضين من أراضي العرب اللي هي الشام والعراق كانوا تحت الفرس والروم. يعني العراق كانت تحت الفرس والشام كانت تحت إيه؟ كانت تحت حكم الروم. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لي الشام والعراق، أو ستسقط ممالك الفرس والروم أمام الإسلام، أو أنني أعطيت الذهب والفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. يقول: أنا لما ربنا سبحانه وتعالى أراني الأرض وجمع لي الأرض وأخبرني الله سبحانه وتعالى إن ملك أمتي سيبلغ مشارق الأرض ومغارب الأرض، هنا يعني أنا دعيت، رفعت إيدي إلى السماء وقلت يا رب. فنوى سن دعا بإيه؟ قال: دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. يعني لا يهلك، يعني لا يهلكها بجوع، يعني هذه الأمة أبدا لن تموت بالجوع. هذه سنة كونية. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم سنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يقول أنا سألت يا ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذه الأمة فلا تموت بالجوع ولا تموت بسيوف الأعداء. إنما عليه السلام لما شاف الأمة وشاف إن الأمة ملكها ينتشر فرح. فإنما عليه السلام دعا ربنا سبحانه وتعالى إن الله يحفظ هذه الأمة. تعرفين إن الهلاك العذاب أحيانا بالعذاب في الأخيرة وأحيانا بالعذاب بيكون في الدنيا. العذاب في الدنيا ده أحيانا بيكون قدرا يعني أمر كوني زي مثلا خسفنا به الأرض زي نار تنزل زي طوفان دي حاجة عذاب من السماء. وأحيانا يكون عذاب بأيدي الكفار اللي هو يسوم لكم سوء العذاب يعني ربنا يسلط الكفار على المسلمين فيسومونهم سوء ليه سوء العذاب. وحين بيكون العذاب بسبب المؤمنين بعضهم مع بعض. هنا النبي صلى بيقول له بيقول انا دعوت ربي لامتي الا تهلك بالجوع ودعوت ربي لامتي الا تهلك بعدو من غيرهم يستبيح بيضتهم. يعني ما فيش عدو يخترق الامه فيهلك الامه. في امم يا جماعه هلكت منهم أمم عربية. يعني العرب بيسموهم في عرب بيسموهم العرب البائدة. عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية أهلكوا من السماء. الأمة هلكت هلكت اللي هو لم يبقى عرف لم يبقى منها أحد. أمة أهلكت تماما. ويقولوا لم يبقى منها أحد ده على الإطلاق ولا في مفردات؟ يقول المفردات لا حكم له يعني الاستثناءات الأشخاص العاديين اللي هو لا حكم لهم. لكن في أمم أبيدت بسموهم بائدة. في أمم أبيدت تماما إما بالسماء عقوبات سماوية وإما من إيه بأمم أخرى. هذه الأمة لم ولن تموت. يعني أمة الإسلام منذ بعثة النبي عليه السلام فهذه الأمة ولدت لتبقى. في أمم مستمرة كده زي أمة بني إسرائيل دي أمة ولدت لتبقى دي مكملة ليوم القيامة. أمة الإسلام أمة مكملة ليوم القيامة والصراع مستمر. الشيطان عصى وهيكمل يوم القيامة. هذه أمور كونية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعوت ربي سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نوع سلام أجبته. والعلماء يقولوا هو القضاء معنى قضيت قضاء فإنه لا يرد. يقولوا في قضاء لا يرد وفي قضاء معلق اللي هو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقولوا أن ربنا قضى القضاء ففي قضاء لا يرد يعني ده قضاء منجز وفي قضاء علقه الله سبحانه وتعالى على أسباب قضاها الله سبحانه وتعالى عنده في أم الكتاب. وهذا مما يتغير في صحف الملائكة اللي هو الدعاء والقدر يتعالجان أيهما أقوى يغلب الآخر. هذا الذي أجابه الله سبحانه وتعالى ليس لا يتعلق بدعاء الداعين يعني ولا يتعلق بالأسباب التي ينشئها الله سبحانه وتعالى ولا بالتي يأخذها الإنسان على مراحل الحياة ولا بالصراعات بين المؤمنين والكفار ولا بين الكفار بعضهم وبعض ولا بين المسلمين بعضهم وبعض. إنما هذا قضاء منجز أن هذه الأمة لن تموت. تضعف تعجز يصيب بعضها بلاء لكن هذه الأمة ولدت لتستمر. لن تهلك بالجوع ولن تهلك بعدو يستبيح بيضته. ومن ممكن تهلك بإيه؟ ممكن تهلك كنت تضعف قوي تعجز. امتى تضعف وتعجز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إن الأمة هي نفسها يهلك بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، إن هم فيما بينهم يتنازعون، ما في نزاع بين المسلمين. أنا عايز أقول لكم إن يعني لو إحنا عايزين نسلط الضوء على مشكلة المسلمين في هذا الزمان هتجد التفوق. يعني عايز أحط نقطة أو جملة أو كلمة واحدة أوصف بها مشاكل المسلمين هقول لك التفوق. وقد نهينا عن التفوق. التفوق على مستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى العلماء وعلى مستوى الدعاة، أمة متفرقة، وهذا التفرق يؤدي إلى الفساد بل يؤدي إلى المحق. لذلك تجد أجيال بتمحق بسبب هذا التفرق. ويعني وما مشهد غزة منا ببعيد، أنت ترى 7 مليون يهودي تسلطوا على 2 مليون مسلم في غزة وحواليهم 1.2 مليار مسلم. ما عندناش ذهب، ما عندناش بترول، ما عندناش فلوس، ما عندناش سلاح، ما عندناش عتاد، ما عندناش قوة اقتصادية، ما عندناش قوة اجتماعية، ما عندناش قوة سياسية، عندنا كل حاجة، بل نحن أغنى أمم العالم، لكن أتينا من قبل أنفسنا، من قبل التفرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، أي جمع لي الأرض. يقول هذا حديث فيه معجزات ظاهرة وقعت كلها بحمد الله. المعجزات دي وقعت. إيه المعجزات اللي نوعه سلام يعني مما استدل به في هذا الحديث؟ أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة للعالم. إنما صلى الله عليه وسلم بعث للعرب ولا للعالم؟ يعني ممكن واحد يقول لك والله أنا مؤمن بمحمد إن هو يبعث للعرب فقط. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعرب فقط ولا بعث للعالمين؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالم، بعث للناس كافة. من هذا الحديث اللي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وبه استدل الشيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات عموم الرسالة وبيان صدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث قال الشيخ الإسلام في هذا: وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة، وكان صلى الله عليه وسلم كما أخبر، فإن ملك أمته انتشر في الشرق والغرب ولم ينتشر في الجنوب والشمال. يقول إنما صلى الله عليه وسلم إن الله زوى الأرض إيه؟ فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني أن ملك أمتي سيبلغ الشرق والغرب. قال: ولم ينتشر في الجنوب والشمال كانتشاره في الشرق والغرب، إذ كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الأمم، فانتشرت دعوته في الأقاليم التي هي وسط المعمور من الأرض، وهلك كسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا على كسرى، قالوا هلك كسرى، قال هلك كسرى فلا كسرى بعده. وهذا ذاك كان كسرى بن هرمز آخر الأكاسرة الممالكين، ثم ولي بعده ولاه متضعفون، فكان آخرهم يزدجرد، وإليه الإشارة: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر أي قيصر الروم فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فهلك كسرى وقيصر وبلغ الإسلام مملكة الفرس والروم. مين اللي فتح مملكة الفرس والروم؟ أيوة، خالد بن الوليد في عهد عمر. فعلا خالد بن الوليد هز عروش كسرى وقيصر، وكانت دي يعني وبها يعني أصبح خالد له مكانة عالية في الجهاد، وله مكانة عالية بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، وأخذ الله أخذ السيف سيف من سيوف الله، قال أخذ الراية سيف من سيوف الله سلطه الله على أعدائه في سرية مؤتة لما انهزم الجيش، ومعدين الصحابة مش لاقين قائد، خلاص كل القادة قتلوا، فخالد كان اول ما عرف له كان لسه مسلم جديد وكان لسه في البدايه يعني، فلم يستطع ان يشاهد رايه الاسلام او رايه المصلين تسقط، فاخذ الرايه بغير ان يوليه احد. ده البخاري يقول باب من تولى بغير امره، محدش ولاه، محدش قال له انت امير، هو لقى الرايه بتسقط ام راح واخدها وانطلق مقاتلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة، قتل جعفر بن أبي طالب، قتل عبد الله، رحم الله جعفر، غفر الله لزيد، غفر الله لزيد بن حارثة، لجعفر بن أبي طالب، لعبد الله. ثم قال أخذ الراية، والصحابة في المدينة وهم بيقطعوا على الجبهة، قال أخذ الراية سيف من سيوف الله سلطه الله على أعدائه، اللي هو خالد بن الوليد. للأسف أنت ممكن تلاقي واحد يعني في زمن ضعف العلم و يعني اقول انتشر الجهل، انا ممكن تلاقي واحد مثلا بيشتم في خالد بن الوليد، مش فاهم انت فاهم، عايز تقول انت تعرف ايه عن خالد؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، واخذ هذا اخبر به، وملك كسرى وقيصر اعز ملك في الارض. فصدق الله خبر النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه عمر وعثمان، فهلك كسرى وهو آخر الأكاسرة في خلافة عثمان بأرض فارس، ولم يبقى بعده كسرى، ولم يبقى للمجوس والفوس ملك، وهلك قيصر في أرض الشام. يبقى العراق كان فيها إيه؟ الفوس، والشام كان فيها إيه؟ كان فيها الروم. ولم يبقى بعده من هو ملك على الشام، ولا مصر ولا الجزيرة من النصارى، والذي يدعى قيصر. قال الإمام الشافعي كانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيرة، يعني قريش كان لها، قريش كانوا مرفهين شوية تجار، فكانوا في الصيف لهم مصيف، والشتاء لهم ايه؟ مشتة، كان عندهم رحلة الشتاء والصيف، يعني هم كفار، بس هم كانوا ايه؟ يعني ما كانوش يعني بيفضلوا قاعدين طول النهار في البلد كده يتجروا، لا، وكان عنده رحلة في الصيف ورحلة فين؟ في الشتاء. فكان رحلة الصيف كانت إلى الشام. قال كانت قريش تنتاب الشام كثيرة، يعني بتروح للشام كثيرا في التجارة، وكان كثير من معاشها منهم. وكانت قريش تأتي العراق، يعني كانت بتروح الشام وكانت بتروح ليه؟ العراق. فلما دخلت قريش في الإسلام خافت، قالت احنا هنروح الوقت نتاجر، والناس دي هيدولنا ايه، ولا هناخد منهم ايه؟ طب ويا ترى هيقدروا يبيعوا لنا ويشتروا ولا ما يشتروا؟ فلما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام. وطبعا يعني معلوم إن عباد المجوس أو عباد النار مش هيسلموا للمسلمين. الرجل إذا اختلف في دينه مع الآخر فإنه يكون بينه وبينه فجوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة سألوه عن هذا، فقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. ويعني يروي هذا الشافعي قال، ويرويه عنه شيخ الإسلام قال فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده، وقال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فلم يكن بأرض الشام قيصر، فأجهم على ما قالوا، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم. فقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس، وقطع قيصر عن الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رسالة إلى كسرى، نبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية بعث رسائل لكل الملوك، فكسرى عمل إيه؟ قطع رسالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. احنا يعني كنا فصلنا في هذا في إيه؟ في السيرة. الشاهد يعني ان الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر باشياء، وهذه الاشياء تحققت صدقه، ان سقط ملوك العالم امام الاسلام. والنبي عليه السلام لما دفع ثمن هذا دعا ربه، وهنا دليل على ان دعوه النبي عليه السلام مش دعوه لقبيله قريش ولا لجزيره العرب، إنما دعوة للعالم. كل أي شيء أكبر شهادة، كل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن ونذيركم به ومن بلغ. أن القرآن نذير للأمة ولمن بلغ، لكل من جاء إلى يوم القيامة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للعرب، مش لقريش. هو إله واحد بعث جميع الأنبياء وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إله حق وبعث الأنبياء بالحق. فما فيش صراع ما بين طائفة وطائفة وقوم وقوم على مساحة مساحات إن في إلهنا صح وإلهكم غلط. هو إله واحد والكل، كل من كذب بالرسالة يكذب بحقيقة الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتح اليمن، وذكر فتح العراق، وذكر فتح الشام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مصر. قال ستفتح مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط. القيراط ده مش الأرض، القيراط ده ذهب، دنانير. فاستبصروا بأهلها خيرا أو فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فإذا رأيتم رجلين يقتتلان على موضع لبنة فاخرج من لما سنبقوا إلا أبو زر. لو لقيت اثنين في مصر بيتخانقوا على مسألة حتة طوب ما عادش في مصر. فمر أبو زر على فتح مصر بمدة ببني شرحبيل بن حسنة، ببني شرحبيل بن حسنة وهما يتنازعان في موضع لبنة فخرج منه. وفي البخاري عن سليمان بن سورة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين أوجه الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا. شاهد يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العالم سيفتح على المسلمين، وده حصل. إنما أصلاً هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني هل إنما أصلاً شاف ملك كسرى بيسقط وملك روم بيسقط ومصر تفتح وجزيرة العرب بل وسائر العالم ينتشر فيه الإسلام؟ لا. يعني إنما أصلاً مات وجزيرة العرب اللي هي شبه الجزيرة العربية يعني لم تكن قد أسلمت بعد، لكنه مثلا ما أخبر أن هذا الدين سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وإنه مثلا لما أتكلم عن اليمن قال الحكمة يمانية والإيمان يماني. نقل شيخ الإسلام أثر قال لما جاء موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وقال وهذا في الصحيح قال أتاكم أهل اليمن هم أراق قلوبا وألين أفئدة. الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية. لذلك لما اجتد العرب عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق استعان بجيش اليمن. فلما ارتد عن الإسلام من ارتد أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم ويحبونه، فقاتل الصديق بهم أهل جدة وغلب بهم أبو بكر الصديق وغلب بهم عمر كسرى وقيصر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم على إيه؟ على إن الأمة دي ولدت لتبقى وإن ملكها سينتشر وإن هذا الملك سينتشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أشياء ودعا بأشياء. إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه؟ حذر من الاختلاف، حذر من التفرق. يعني الأمة اتولدت وكبرت وقويت واشتدت وانتصرت انتصارات عديدة في كل المواقع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول فلما رأيت ذلك دعوت ربي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده خبرة بالأمم السابقة. فلما دعا ربه أجاب الله دعوته. إن في أمم ماتت أو ضاعت بهلاك عام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته أسر القول، دعا بدعاء خفي. فجاء الصحابي وقال رسول الله أراك تتمتم بكلمات بعد الصلاة، فما الذي تقول؟ قال له علمني وانت بتقولي بعد الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم نبي أعجبه القوم، فقال الله له اختر لهم إحدى ثلاث، أن يموتوا بسنة عامة، أو أن يسلط عليهم عدوا يستبيح ويلطهم. هو أعجب، يعني هو حس إن ده مجهوده ليس بالله، فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتليه ليستخرج منه عبودية الرضا بالله والتوكل على الله، أن يسلط عليهم مرضا يأخذهم، أو عدوا، أو يذوق بعضهم بأس بعض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما ينتهي من الصلاة ثم يلتفت فيرى أصحابه وهم يصلون وهم يقفون صفا واحدا، يقول اللهم بك أصوم وبك أجول وبك أحمل وبك أقاتل. يعني لما صار هنا في كل صلاة كل مشهد من مشاهد تجمع الصحابة إيه؟ يقول له بك يا رب. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث قال والمراد إن زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ منكها ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال المراد كسرى، كنزي كسرى وقيصر ملكي الروم والعراق. وفيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم وامتداده يكون في جهة المشرق والمغرب، وهكذا وقع. وهذه يقولوا إيه دلائل النبوة؟ يعني نعرف منين ان النبي نبي؟ يعني انت تعرف منين ان اي نبي من الانبياء نبي؟ ايه دليل نبوة ابراهيم او دليل نبوة موسى او دليل نبوة يعقوب او دليل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول له صدق اخباره. واحيانا الله سبحانه وتعالى يطلع الانبياء على بعض الغيب حتى يشهد ما يقوله الانبياء لصدق الرسالة. يعني هل الغيب يعلمه أحد؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إنه أحيانا الله سبحانه يطلع بعض الأنبياء على بعض الغيب، هذا الغيب إذا تحقق الناس تقول أيوة صح أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الحديث إنه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لم تكن متحققة أو كانت غريبة على أذهان العرب، فلما تتحقق يقول أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني أعطيتك لأمتك إلا أوليكم بسنة عامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب في رفع الحرج عن هذه الأمة ورحمة هذه الأمة. في شخص ممكن يكون وجوده يرفع الحرج عن أمم، عرف زي سيدنا موسى كده، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. ثقته في أمر الله وتوكله على الله نجاه الله به. في أشخاص بتبقى صمام أمان، في أشخاص بتبقى وجودها رحمة للأمة، ممكن أنت بتعرفهمش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجوده رحمة للأمة وهو معلوم هذا، يعني ده مش حاجة مش معروفة، ده حاجة إيه؟ معلومة معروفة إن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نجد هذه الأمة به، نجدها من أن هي تهلك بالجوع والفقر، ونجدها أنها تهلك في الحرب. يبقى الأمة ديت مش هتموت بالحرب، أمال هتموت إزاي؟ أمال هتضعف إزاي؟ مش هتموت خالص. أمال هيحصل إيه؟ هتضعف، هتعجز. إمتى هتضعف وتعجز؟ لما يسود فيهم التفرق، لما يسود فيهم التفرق. ودي نقطة محتاجين نقف معها قليلا. خليني بقى أنا أتكلم على مسألة الاختلاف، لأن احنا للأسف يعني عندنا مشكلة كبيرة في هذا، إن ناس عندها استعداد تختلف في أي شيء، وفي ناس عندها استعداد تتفرق على هذا الاختلاف. يعني أنت ممكن تختلف مع أخيك طبيعي، يعني أنت وأخوك بيختلفوا في الأكل وفي الشرب وفي اللبس وفي الحياة وفي الاختيارات، حتى في اختياراتكم الفكرية واختياراتكم وتصوراتكم في التقليد، لكن في الاخر خالص لا ينبغي ان يكون الاختلاف سبب للعداء الا في مواضع محدده. في ناس عندها ما بت... مش بت... لا تستطيع ان تميز في معاني الاختلاف. مش كل الاختلاف بينك وبين اخيك تجعله ايه؟ تجعله محل نزاع او محل عداوه او محل تفرق. والنزاع والعداوه شيء والتفرق شيء اخر. يعني هل انت ممكن تجتمع مع ناس ده مختلف معاهم؟ ممكن تجتمع مع ناس ده مختلف معاهم؟ هو في اصلا حد ممكن يجتمع الا مع ناس مختلف معاهم؟ عقليا يعني انت في عمرك شفت اتنين متطابقين؟ انت وابوك، انت وامك، انت واخوك، انت وصاحبك، انت وجارك، انت وشيخك. يعني هل انت شفتوا اتنين في العالم متطابقين في اختياراتهم؟ فطبيعي انك تبقى مختلف. فمساحة انك تبقى مختلف هذا طبيعي اصلا. لابد انك انت تبقى مختلف. ولابد ان يكون في مساحات اختلاف وفي مساحات اتفاق. لذلك مهم جدا الانسان يفكر هو انا الاختلاف ده فين ومحله فين، وهل ده مساحه له مساحه من مساحات ما يترتب عليها ده، هل لابد ان اتفرق، هل هذا الاختلاف يدعني ان انازع. وهنا خلينا نقف يعني نرجع مساله خطوه لورا كده، عشان في اختلاف في الدنيا واختلاف في الدين، في اختلاف في الاختيارات الحياتية وفي اختلاف الاختيارات الشرعية. الناس درجات في الفهم والإدراك والعلم ومناط التكليف. يعني ربنا بيكلفك على ايه؟ على قدر قدرتك وعلى قدر علمك واستيعابك. لذلك التكليف بالنسبة للناس متفاوت، يعني ما فيش حد تكليفه زي التاني. يعني لا يكلف الغني كالفقير، ولا القوي كالضعيف، ولا أعمى كالبصير، ولا المرأة كالرجل، ولا الطفل كالطفل، ولا المرأة كالمرأة. كل له تكليفه الخاص، كل على قدر ما أعطي من استطاعة ومن علوم. فأحيانا ممكن شيء يكون في حق واحد محمود وفي آخر في نفس الشيء نفس الفعل يكون في حق آخر مذموم. يعني في واحد ما بيصليش خالص، لما يجي يصلي في الجامع ويصلي في الصف الأخير يبقى ده تقول له الحمد لله أن أنت صليت وتوبت. في واحد متعود على الصف الاول لما تلاقيه مره في الصف الاخير تقول له انت ايه اللي ودك ورا كده، انت ايه اللي اخرك عن مكانتك التي تكون دائما عليها. يبقى نفس الفعل، هو في الحالتين الاثنين صلوا، بس هذا الفعل بالنسبه الاول محمود وبالنسبه الاخر ايه؟ كان في حقه ذم. فالناس يتفاوتون من ناحية التكليف على قدر استطاعتهم، وهذه الاستطاعة لا يعلمها إلا الله، وعلى قدر علومهم، وهذا على قدر ما حصلوا من العلوم. لذلك يقولوا كل إنسان محتاج إن هو يكون له اجتهاده. في واحد يجتهد في الأدلة الشرعية في مسألة، في مسألتين، في ثلاثة، في باب من أبواب، عنده قدرة على البحث والدراية، هذا يجتهد في باب معين، وهذا يحاسب على قدر اجتهاده. وسيأتي معنى المجتهد أخطأ له أجر أصاب له أجران. لكن الإنسان لابد له من تقليد. يعني كل مجتهد يحتاج أن يقلد. يعني عالم العقيدة مثلا أو عالم الفقه أو عالم الأصول أو عالم اللغة هيحتاج أن حد يقلد حد في الحديث. مين الحديث الصحيح ولا ضعيف؟ والله ما عرفش، شوف قول الإمام أحمد كده، نشوف كده البخاري قال الحديث الصحيح ولا ضعيف. البخاري لما يتسأل في مسألة في الفروع، طب والله يشوف الشافعي قال كده. كل مجتهد لابد له من تقليد، وكل مقلد لابد له من اجتهاد. انك هتقلد مين؟ يعني واحد يقول لك انا بقيت الشافعي، تقول انت ليه بقيت شافعي؟ يعني انا بقيت حنبلي، ليه بقيت حنبلي؟ يعني ايه شافعي؟ يعني اختيارات الامام الشافعي في الفروع. ليه بقيت حنبلي؟ اخترت اختيارات الامام احمد بن حنبل في الفروع. طب ليه بقيت انت حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي؟ يقول لك والله انا اصلا مش هعرف ابص في الادله، مش هعرف افهم كل الكلام ده، فانا بشوف الشيخ الكبير اللي الناس كلها بتثني عليه بيعمل ايه وبعمل وراه خلاص. هذا اللي اقتديت انت به، انت مجتهد انك تعرف هتقتدي بمين. انت بتختار حد بتقلده، فبتدور على من تظنه الاعلم والادين، تظن فيه الأمانة والعلم. يبقى كل إنسان محتاج أنه له اختياراته، له إرادته في اختياراته. تمام كده؟ الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في القدرات، وبالتالي الناس يختلفون فيما بينهم. أحيانا الاختلاف ده بيكون محمود، وأحيانا الاختلاف ده بيكون مذموم، وأحيانا الاختلاف ده بيكون فيه واحد محمود واحد مذموم. يعني مثلا أمة الإسلام مختلفة مع أمة اليهود والنصارى، أو أمة الإسلام مختلفون فيما بينهم على مسألة في غاية الوضوح فيها نص شرعي، أو أمة الإسلام فيما بينهم هنصلي هننزل على أيدينا ولا عجلينا. في مساحات اختلاف بين الناس دائما. لكن هنا نسأل سؤال، هل هذه أنواع من الاختلاف كلها على مرتبة واحدة، أو احنا أمرنا أن نأخذ فيها نفس النوع من التفكير، أو نفس النوع ما يترتب على أثر هذا الاختلاف كله زي بعضهم؟ هنا شيخ الإسلام بيقول: والاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط، وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء. أكثر خلاف العالم على السلطة، وأكثر دماء سفكت في العالم على السلطة، تارة باسم الدين وتارة باسم الدنيا. لكن الناس بشر مختلفين، ونحن نهينا عن الاختلاف. قال: وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. ومعنى أنه يعني إيه يقول إلى الدماء؟ يعني إن الناس ممكن تختلف وبعد كده تبدأ تفرع على الاختلاف، وبعد كده تبدأ تتأصل، وبعد كده تبدأ تزود، وبعد كده تبدأ تبغي يبغي بعضهم على بعض، لدرجة إن واحد ممكن يقتل الآخر لأجل أنه يعتقد أنه على الحق المطلق والآخر على الباطل المطلق. وده يعني في كتاب، يعني ممكن يكون يعني كتاب مهم، أنا أظن يعني أنا بسميه كتاب الهوية، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. كتاب جميل يعني، يعني أنصح الجميع بقراءته أو حتى بتلخيصه، إنه يذكر أن الأمة هوية مستقلة. قال: قد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، قد يقول إلى الدماء، ومنه يعني معنى أن يقول الدماء أنه قد تحدث فتن وخصومات يحمل فيها السلاح ويتقاتل الناس. اختلف الناس على عثمان بن عفان، دنيا ولا دين؟ دين. هم كانوا فاكرينها دين، وقتلوا عثمان، واختلفوا على علي وقتلوا علي، اختلفوا على عمر، لكن كان قتل عمر دنيا واضح، لأن الراجل قال له يعني عدلت مع كل الناس إلا معي، كان عايز ياخد فلوس زيادة. فالناس دائما يختلفون، وأمم إذا كانت أمة الإسلام تختلف فأمة اليهود والنصارى أكثر اختلافا. يعني إذا كانت الأمة إذا كانت أمة الإسلام فيها كذب، فالكذب في النصارى أكثر، والكذب في اليهود أكثر وأكثر. إذا كانت الأمة الإسلام فيها نفاق، فالنفاق في النصارى أكبر، والنفاق في اليهود أكثر وأكثر، والنفاق في المشركين أكثر وأكثر وأكثر. إذا كانت أمة الإسلام فيها خداع وخيانة، فأمة اليهود والنصارى فيها خداع وخيانة أكثر، وأمة الشرك فيها خداع وخيانة أكثر وأكثر وأكثر. يعني الجنس البشري له صفات حسنة وصفات قبيحة، وإذا كانت إذا كان الإسلام يهذب الصفات فأعلى وأقوم كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأعلى الأديان تأثيرا في نفوس الخلق هو القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى. فالاختلاف في الدنيا يكون أحيانا على الخصومات كالأموال والعقارات. ممكن تجد اثنين بيتخانوا مع بعض، إخوات ولاد عم قطعوا بعض وقطعوا أرحامهم بسبب إيه؟ بسبب الاختلاف. والاختلاف لما بيكبر بيكبر بيكبر بتشوف المشهد اللي أنت شايفه ده، إن في ناس بتموت من الجوع وحولوهم ناس كتير ينتمون لنفس الدين، يصلون نفس القبلة، يؤمنون بنفس المعتقدات، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، ثم هذا بينه وبين الآخر خلاف فيعظم الخلاف ولا يتكلم إلا في الخلاف. فإحنا متفقين في 99 نقطة مختلفين في نقطة، دي عادي طبيعي. يعني أنا ممكن أختلف معك أكثر من ذلك بكثير، وكل ما نقعد ما بنتكلمش في نقطة واحدة اللي هي النقطة التي اختلفنا فيها. هذا من ضعف العقل، هذا من الجهل، هذا من قلة الديانة، هذا من عدم الحكمة، هذا من عدم إدراك معاني الشرع الأصيلة. إن ربنا امتن على هذه الأمة بالوحي والاجتماع، لذلك أهل السنة بيسموا أهل السنة والجماعة. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بعد القرآن أنهم اجتمعوا على الوحي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم على أصحابه فقال ما لي أراكم عزين، يعني ليه قاعدين حلقات كده، ليه مش قاعدين كلكم في اتجاه واحد؟ هذا الاختلاف اللي دلت عليه الأحاديث وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الكلام هنا لشيخ الإسلام. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه طويلا، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلينا وقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. شيخ الإسلام يقول وهذا المعنى اللي هو معنى الأمر بالاجتماع وعدم التفرق محفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والتحذير من التفرق والاختلاف لابد، وهو أمر كوني لابد من وقوعي في هذه الأمة عشان تهون على نفسك. بس أحيانا بتلاقي ناس، في ناس حالمة يقول لك أنا نفسي الناس كلها تتجمع على الخير، نفسي المسلمين كلهم يبقوا إيه يتجمعوا على الخير. ده احلم، احلم زي ما أنت عايز، لكن هناك أمور كونية. يقول وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وهو يشير إلى أن التفرق والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من هذا لينجو من شاء الله له السلامة. كما جاء عن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. ابن مسعود بيقول أنا معدي كده في روح بك القرآن. ابن مسعود مين اللي علمه القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده أنت بتقرأ القرآن وبعدين انت معدي لقيت الشيخ بيقرأ آية، وبعد كده عديت على الشيخ مد فلقيته بيقرأ نفس الآية. الآية دي كده غلط، مين اللي حفظك؟ انا حفظني فلان ابن مسعود اللي حفظه النبي عليه السلام، وعدي على واحد من الناس بيسمع فلقى الآية اللي بيسمعها غير الآية اللي هو حفظها، هي نفس الآية نفس السورة. وانا اعمل ايه كده؟ قال سمعته رجل قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيدي قلت له بقول لك إيه قوم، أنت جيت حاجة في القرآن ولا أنت مين؟ فأخذت بيدي فانطلقت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. هنا ابن مسعود جاي بصحابي بيقول له الراجل ده بيقرأ الآية غير اللي أنت علمتها لي. رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا كان إيه؟ قال فعرفت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كراهية ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من فعل ابن مسعود وقال كلاكما محسن لا تختلف، من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا الحديث في البخاري في مسند أحمد، صحيح البخاري في كتاب الخصومات يقولوا باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، والبخاري يعني ذكروا في أكثر من موضع. شيخ الإسلام بيقول يستطرد يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع الآخر من الحق. أحيانا الناس بتختلف بقى في واحد معاه حق وفي حتة غلط، والتاني معاه غلط وفي حتة إيه حق، فتجد لما يجي يختلف ويحصل ايه؟ ده يقول له ده انت كلك غلط، وده يقول له انت كلك غلط. والحقيقة ان ده عنده حق اكبر شوية وجزء خطأ، والتاني عنده خطأ كبير شوية وجزء ايه؟ وجزء حق. بيقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المتخاصمين والمختلفين ما مع الاخر من الحق. لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ. إنما صلى لما علّى الأمر ليه؟ يعني لما نهى على الاختلاف قال له إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. كأنما صلى يستحضر تاريخ الأمم. قال له بتبدأ كده، في شخصيات هي بدايتها كده، الشخصيات دي لو كملت كده الأمة هتتمزع. عارف لما رجل قال: يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ده بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الرجل ده اللي جاي وراه سواد، قال أنه يخرج من ضد هذا. قال لهم الخط ده لو شدته للآخر هيؤدي لأن ده هيترخوه. دي طريقة تفكير. في شخصيات محتاجة تقوى من وهي صغيرة، دي طريقة تفكير خاطئة. قال إنما أصابه مستحضر تاريخ الأمم، قال ده هيؤدي لأن الأديان تحرف بعد كده. أنت قرأت الآية مررها، سمعت الآية ولم تفهم أو لا تعرف معنى الآية أو لا تعرف، لم تسمع هذه الآية من قبل، اسأل. لكن هيؤدي إلى التنازع. قال اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة بن اليمان لعثمان بن عفان في حروب الردة: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله كما اختلف فيه الأمم السابقة. الأمم السابقة حرفوا الكتاب بسبب الاختلاف. فقال له عثمان بن عفان: الحق الناس بتختلف في الكتاب، بيختلفوا في الدين، وده يؤدي إلى تقطيع الدين. أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم السابقة. لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن، الاختلاف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأفاد بشيئين: الأول تحريم الاختلاف في الدين، ودي طبيعة. يعني أنا عايز أقول لك إن أبو بكر الصديق له فتاوى مختلفة عن عمر، مختلفة عن عثمان، مختلفة عن علي، ونحن أمرنا باتباع ما اجتمع عليه الأربعة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يعني لو الأربعة اجتمعوا على شيء خذ هذه الفتوى وأنت مطمئن، أما إذا كان فيما بينهم فيسعك أن تختلف على أحدهم. يعني يسعك أنك تقول: والله أنا هاخد بفتوى عمر، أو أنا هاخد بفتوى علي، أو أنا هقلد عثمان. وكل ما بتطلع فوق في التقليد كل ما بيكون أحسن. ليه؟ لأنهم عاينوا الحق، ولأنهم فهموا الوحي، ولأنهم عالجوا التنزيل، عرفوا بينزل فين ومجالات الآية إيه، والآية فهمها إيه وبتتنزل فين ومجال عملها فين. وكل ما بتنزل تحت للأجيال التي تلي الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين، كل ما الاختلاف بيزداد. فهنا بيقول إن أفاد النهي بشيئين: الأول النهي تحريم الاختلاف في مثل هذا، يعني في مسألة القراءات. الرقم الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم إنهم يختلفوا في القراءات، ونهاهم إنهم إيه؟ يتمثلوا بالأمم السابقة وما يكونوش حذرين. قال: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب. اللي هو ضرب إيه؟ إن كل واحد من المختلفين مصيب فيما يثبته أو في بعضه، مخطئ في نفي ما عليه الآخر. يعني واحد مثلا بيحب السنة وشايف مثلا إن السنة في شيء معين، والآخر بيحب السنة بس هو شايف إن السنة في شيء إيه؟ آخر. هما الاثنين اتفقوا في حب السنة، لكن اختلفوا في إيه؟ إن كل واحد فيهم يظن إن فعله هو السنة. طيب لحد هنا طبيعي، الناس تتفاوت. إمتى هيبقى في مشكلة؟ لما يقول له ليسوا على شيء. عارف فقرة اليهود ليست النصارى على شيء. لما يتمسك الأمم السابقة فينفي الحق عن أخيه فيبغي على أخيه، نظلم أخاه. إذا ظلم أخاه أو بغى عليه هنا استحق الذم، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ومخطئا في نفي حرف غيره. يعني هو مصيب فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان خطأ فين، هو ما عرفش ان دي قراءة تانية، ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحرف الاخر. قراءة ما هنا القراءة مش مقصود بها القراءات اللي مقصود بها الحرف. يعني قال فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن الإنسان يحيط بما يعلم أكثر من إحاطته بما ينفي. ولهذا نهيت الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون إنك تحط آية قدام آية إنك تؤمن بواحدة تكفر بالأخرى. وقد قال الله سبحانه أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مثل ذلك كما رواه مسلم عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني هجرت يعني خرجت بالهاجرة اللي هي نصف النهار. قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب وقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. علل النبي صلى الله عليه وسلم الغضب بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا. أنت النهاردة يعني عادي أنك أنت ممكن تختار اختيار، لكن ليه تنابز بالألقاب؟ تلاقي واحد معامل محاضرة كاملة على أنه يشتف فلان، ليه؟ نكبر بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول الاختلاف على ما ذكر الله في القرآن القسمان، يقول إن ربنا سبحانه على ذكر الاختلاف في القرآن وقال إنه على قسمين. القسم الأول يذم الطائفات، يذم الطائفتين جميعا، يعني في طائفة الاثنين المختلفين مذمومين، وده سيأتي معنا يشرحه حالنا. والقسم الثاني يمدح طائفة وتذم الأخرى، يبقى أحيانا في اختلاف كله مذموم، كل اللي موجود هو كل اللي اختلف مذموم كله غلط. واحيانا بيبقى في اختلاف على الحق والباطل، وفي اهل حق تمسكوا بالحق وارادوا الحق وفعلوا الحق فاختلف معهم الناس فمدح اهل الحق وذم اهل الباطل، كما قال تعالى قال وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمل فيه أحد الطائفتين هم المؤمنون وسمى فيه الأخرى، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وسيأتي معنا الطائفة الأولى في القرآن اللي ربنا ذم الاختلاف، ذم الطائفتين يعني كل المختلفين، كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الخلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كل اللي اختلف على النبي صلى الله عليه وسلم مذموم. وصف الله اختلاف النصارى قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله ما كانوا يصنعون. ووصف اختلاف اليهود وقال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أقضوا النار الحرب أطفأها الله في المائدة. احنا كنا شرحنا يعني ايه العداوة والبغضاء ملازمة أغرينا غيرة ملاصقة لليهود والنصارى، وكانت هذه عقوبة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل من العقوبات وقطعناهم في الأرض أمما، إن من العقوبات التي نزلت على بني إسرائيل عقوبة التقطيع والتشتيت. ومن النعم من أعظم النعم على الأمم الاجتماع. وقال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى كل اللي اختلف هنا على الحق كله إيه؟ أنا ولا أنت، أنتوا الاثنين غلط. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 طائفة وافترقت النصارى على 72 طائفة وتفترق هذه الأمة على 73 طائفة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة اللي هم يسموهم أهل السنة والإيه والجماعة. يقولوا يعني إيه في النار؟ يقولوا يعني أن الاختلاف الذي تفرقوا لأجله يقتضي أن يعذب صاحبه بالنار، ولا يشترط للأعيان من فعل هذا أنه سيعذب بالنار. يعني واحد مجتهد لكن الفعل ده يقتضي نار. يعني هل يلزم أن كل من افترق يدخل نار؟ لا. هل هذا الحديث في التفرق عن الإسلام؟ يقول لا ده مسلمين، فلم يخرج أحد أهل الأهواء والبدع عن الإسلام. طيب هل لو هو تلبس البدعة لازم يدخل نار؟ يقول لا هذه البدعة إذا كانت بدعة واضحة صريحة جلية لا عذر له فيها فهذه البدعة تقتضي النار، إلا إذا كانت له حسنة ماحية، وإلا إذا كان له اجتهاد، وإلا إذا كان له تأويل أو غير ذلك ما يمحو الله به الخطايا. لكن عرف صنفان من أمتي لما رهما نساء كاسيات عاريات، يقولوا هل كل امرأة تدخل نار؟ طب البغي دخلت الجنة. يقولوا يدخل نار يعني هذه المعصية تقتضي دخول النار ابتداء أو لها عقوبة في النار، لكن لا يلزم منها الخلود في النار. وليس معنى هذا أن كل من فعل هذا يدخل النار، زي يقولوا من صمت نجا، يقولوا من لم يصمت يقولوا ربما ينجو ربما لا ينجو. هو بالضبط كده، ان هي كلها في النار الا واحده. يقولوا هل ليس مقتضى هذا ان من لم يفعل غيرها يدخل الايه؟ لا يدخل النار، او من فعل هذا يدخل النار بعينه. انما هي وكانه تحذير من مخالفه امر الوحي. طيب هذه الاختلافات، اول اختلاف في القران، اختلاف كله ايه؟ كله اصحابه من اهل الزمن بسبب انهم اختلفوا على الدين. لسه هيجي الاختلاف في الدين. قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف ان الامه تفترق على 73 فرقه كله في النار الا واحده وهي الجماعه، وفي روايه من كان على مثل ما انا عليه واصحابي، فبين ان عامه المختلفين هالكين من الجانبين الا فرقه واحده هم اهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف المزموم من الطرفين يكون احيانا بسبب فساد النيه، واحيانا يكون بسبب الجهل. بص يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه، مفيش حد هيتحاسب على حاجه هو مش عارفها ولا حاجه هو ما قدهاش. مناط المدح والذم والعقوبه والثواب على الاراده. المكره النائم الناسي يرفع عنه العقوبه. مناط التكليف العلم والقدره، ومناط الثواب والعقاب الاراده. المخطئ يدفع ثمن خطأه ولا يأثم. يعني لو واحد ماشي في الشارع وجت عربية بسرعة والعربية ما عرفتش توقف، والراجل كان عنده القلب شاف المشهد مات، أو ساق العربية خبطه خبطة بسيطة أو خبطه خبطة جامدة والراجل مات، هو لا يعرفه ولا شافه ولا عايز يقتله وماشي في طريقه والراجل مات، يقولوا هذا قتل خطأ، يدفع نيته، يتحمل الخطأ. لكن هذا القاتل الخطأ هل يأثم؟ يقول مرفوع عنه الاسم، لم يقصد القتل ولم يرد القتل ولم ينوي القتل ولم يعد للقتل ولا علاقة له بالإيه؟ بالمعصية. لأن مناط المعصية هو الإيه؟ إرادة. أنت أردت ولا لم ترد؟ فإذا لم ترد فأنت لست إيه؟ لست هنا معاقب بغير إرادة. لكن الأخطاء هتتحاسب عليها، هتشيلها تتحملها. قال وأحيانا يكون هذا الاختلاف اللي هو المزموم إما بفساد النية الإرادة، يعني لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض. فواحد شايف أنه هو على الحق فيزوم قول غيره أو فعله. طب بتزومه ليه؟ ليتميز هو عليه. ده موجود، يعني بتلاقي واحد ايه قاعد كده وبعدين هو حابب ان هو ايه يتميز عند الناس فيعمل ايه؟ ده فلان ما بيعرفش حاجة وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان جاهل وفلان مش على المنهج وفلان عنده مشاكل وفلان وفلان وفلان، هو يريد العلو. فبيقول أن الاختلاف هنا مذموم لأنه فيه نية فاسدة، هذه النية إما حسد وإما إرادة العلو أو الحقد أو إرادة التميز والعلو في الدنيا. قال فيحب لذلك ذم قول غيره أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب. يقول لك لا، أصل ده معانا، ده زينا، بما إنه معانا وزينا وحبيبنا يبقى حلال يبقى صح، فينصر من يوافقه لا لأجل الحق، وهذه نية فاسدة. أو معانا من بلدنا، بدل من بلدنا يبقى صح. فيحب قول من يوافق مذهبه أو نسبه أو بلده أو لصداقة أصحاب. ها ثبت العبونة مع بعض، يعني بقول يبقى يطلع صاحبي غلط، أكيد صاحبي صح وأنت غلط، ونحو ذلك لما في ذلك من حصول الشرف والرئاسة، وما أكثر هذا في بني آدم وهذا ظلم. يبقى هنا الاختلاف مذموم لأجل إيه؟ لأجل ما يلحق الاختلاف من ظلم وباغي، ويكون تارة بسبب الجهل، جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه. هم الاثنين مختلفين في حاجة، بتقول له أنت عارف الحاجة دي حلال ولا حرام؟ بقول له التدخين حلال، يقول له إيه ده إنها حلال؟ يقول له لا حرام. تلاقي الاثنين متخانقين وممكن عاملين مشكلة كبيرة، فتسأله بس هسألك سؤال، أنت ذكرت هذا؟ يعني أنت عارف بأدلة الموجزين أو المانعين؟ هو التدخين حرام يعني، انت عارف انت بتقول حلال وحرام على اساس ايه؟ لا مش عارف. فتارة يكون الاختلاف بسبب الجهل، جهل المختلفين بحقيقة الامر الذي يتنازعان فيه، او جهل بالدليل الذي يرشد به احدهما الاخر، او جهل احدهما بما مع الاخر من الحق. ان في واحد يقول لك والله يا شيخ فلان كذا، يا ايه انت مقلد وبينك انت مش عارف فاسكت. اخيك تقول والله يا شيخ فلان بيقول انه حرام، سلام عليكم. أنت لا تعلم الدليل ولا تستطيع أن تبلغه ولا أن تناظر ولا أن تجادل به. فأحيانا بيكون الاختلاف من الجهل، وأحيانا بيكون من البغي والظلم. وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل شيء في الظلم والجهل حملها الإنسان إنه كان لا تتحمل بظلم وجهل. وأما أنواع الاختلاف، أحيانا بيكون الاختلاف تنوع، يعني الناس اختلفوا في القراءات. إنما السلام له صيغ مثلا في الأذان، يفرد الله أكبر الله أكبر ولا يثني، يقول الله أكبر الله أكبر والله أكبر واحد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. صيغتين، فيعودوا يختلفوا ويتنازعوا ويقطعوا بعض، وهما الصيغتين واردتين. اختلفوا في قراءات، اختلفوا في اختيارات يسعهم إن هما يختلفوا فيها. فده بيسموه اختلاف تنوع ليس تضاد. الشيخ الإسلام بيقول واختلافه الناس أو الاختلاف في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. تنوع يعني في مساحات من مساحات الاختلافات في الاختيارات. الناس بتختار ليه يا جماعة؟ خلينا سريعا كده، الناس بتختار يا إما بشهوة يا إما بحكمة. يعني إحنا حاطين العشاء قدامنا، العشاء ده فيه جبنة وفول وعيش وعصير وزيتون، تاكل إيه؟ ما تشتهي نفسك، صح كده؟ ده اسمه اختيار ايه؟ شهوة. تلبس ايه؟ فتحت الدولاب لقيت ابيض وازرق، تلبس لازرق ولا ابيض؟ تلبس الجلابيه ولا قميص وبنطلون؟ شهوة. هتسرح شعرك على اليمين ولا على الشمال؟ شهوة. هتحط العطر ده ولا ده؟ شهوة. هتلبس الساعة هنا ولا هنا؟ ولا هتلبس الساعة دي ولا الساعة دي؟ شهوة. هتلبس الشراب عن لون؟ شهوة. فانت بتختار تختار بشهوتك، وهذا يتنوع فيه الناس. وحنا اختيار لأجل مصلحة، احنا هنعين فلان، ده هتقول لي شهوة؟ لا، ده انت هتحاسب في اي منصب إن كان. والله لو تعينوا على الاطفال تقول مين اللي يقف على العيال في الفصل؟ إذا لم يكن لك فيه معيار وأمانة فأنت معاقب على هذا، إنها أمانة. هنا أنت مش هيسعك إنك تختار بشهوتك، ولا أصل فلان صاحبي، ولا أصل فلان جاري، أصل فلان أنا بحب وقتك، أصل فلان أنا شكله أحسن، مفيش ده. المعيار الشرعي لا تقف فيه بين يدي الله. قال: والاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع على وجوه منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، زي القراءات. صحاب اختلفوا في القراءات والنبي قال له ايه؟ قال له لا تختلفوا. وزي صفة الأذان وصفة الإقامة، زي دعاء الاستفتاح، نقول أي دعاء في الاستفتاح براحتك، نقول أي صيغة من صيغ الدعاء في الركوع والسجود براحتك، هتقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى مرة أو اثنين أو ثلاثة، وفي صيغ كثير، أقول دي ولا دي، أقول كله، أقول أي صيغة في أذكار الصباح. النبي ورد انه قال اذكار الصباح مره في في في حديث قال اصبحت واصبح الملك لله، في حديث قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، واحد جه جمع حالك ربنا يجزيه خير فهو قال لك ايه، هي مش هو ما لهاش كلهم مع بعض، هو كل مره كان بيقول واحد اثنين ساعات. انت عايز تقول اذكار الصباح هتقول واحد اثنين، قول لهم كلهم ربنا يبارك، لكن هنختلف ده ليه؟ قال: كصيغ الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد. نكبر العيد إزاي؟ كبر يا سيدي يعني أكبر على التكبيرة دي ولا التكبيرة دي؟ اختلف العلماء في هذا. يا صحك وتكبيرات الجنازة، عدد تكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال أن بعض الأنواع أفضل من بعض. ثم نجد لكثير من هذه الأمة من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك. يعني ممكن يتخانوا مع بعض ويضربوا بعض ويقفلوا المسجد عشان ده بيقيم الإقامة شفع، وهو التاني بيقوله لا تجيبها إيه؟ تجيبها واتر، يعني تجيبها مفردة، لأن الرواية اللي وصلته والفهم اللي أدركه إن هي إيه؟ هتبقى مفردة فقط، وهذا عين محرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبهم الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو نهي عنه ما دخل فيه فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما يكون كل من القولين في معنى قول آخر لكن العبارتان مختلفتان، مثلا لفظ مخالف للفظ بس المعنى واحد، العبرة بما يصل للناس. يعني واحد عبر بلفظ والاخر عبر بلفظ ايه اخر، بس الاثنين معنى واحد والمعنى متبادل مفهوم عند الناس. يقول له لا انت قلت كده يا سيدي، هو قال ما هي مفهومه. فيكون في معنى قول الاخر لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في الفاظ الحدود وصيغ الادله والتعبير عن المسميات وتقسيمات الاحكام وغير ذلك. لكن الجهل والصمم يحمل أحد الناس على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. ومنه الاختلاف ما يكون أحيانا غيرين لكنهم لا يتنافيان، يعني ده قول صحيح وده قول صحيح وهما الاثنين مختلفين وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، يعني واحد بيعبد ربنا على طريقة معينة والتاني بيعبد ربنا على طريقة أخرى. اختلف معاذ وأبو موسى الأشعري في طريقة قراءة القرآن. معاذ وأبو موسى ذهبوا إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إيه؟ معلمين قاضيين. فراحوا اليمن، فمعاذ بيسأل أبو موسى الأشعري بيقول له أنت بتقرأ القرآن إزاي؟ فأبو موسى قال له أنا بقرأه أتفوقه تفوقا، يعني قال له أنا بقسمه طول اليوم على مدار اليوم كل شوية أقرأ حاجة، يعني الفجر اقرا شويه قران، الظهر اقرا قران، العصر اقرا قران، المغرب اقرا قران، اجي على اخر الليل الورد بتاعي خلص. وكانوا يقسمون القران ايه؟ الاثنين دول بالذات يعني كانوا يقسمون القران على اسبوع، يعني كان كل واحد بيقرا خمس اجزاء في اليوم. قال اما انت يا معاذ فكيف تقرا القران؟ قال اما انا فانام ثلث الليل او انام نصف الليل ثم ايه؟ ثم أقوم النصف الآخر، وإني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال له أنا بقى ما أعملش كده، أنا طول النهار بشتغل عادي جدا وباجي بالليل أو من العشاء أتأذن أو نايم شوية وأصحى وما إيه أقف وأقوم الليل بالود بتاعي. طريقتين مختلفتين الاثنين مشروعتين عادي براحتك. هنختلف في دي ليه؟ أحيانا كثيرة رجل تفقه على طريقة الفقهاء، رجل تفقه على طريقة المحدثين، رجل تعلم العلم على طريقة الوحي، رجل تعلم العلم على طريقة كتب معينة، عادي يسعنا هذا. فهنا شيخ الإسلام يقول ومنهما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، ولم يكن معنى أحدهما ومعنى الآخر، وهذا كثير في منازعات جدا. ومنهما يكون طريقتان مشروعتان، رجل أو قوم سلكوا طريق وآخرون سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين، وذلك مثل اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فده نوع من أنواع الاختلاف اللي اسمه اختلاف الايه؟ تنوع. يعني تنوع يعني لما سمع لهم انتوا عارفين اليهود يهود بنو قريظة نقضوا العهد وما وناصروا الأحزاب على نوع صدام، فهنا نوع سمع لهم ايه؟ قال لهم ان ان ان ان علينا أن نقاتل اليهود، وانه ان الملائكه لم تضع لائمه الحرب بعد، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقاتل يذهب الى بني قريظه. وقال للصحابه بعد ما يجمع الاحزاب قال لهم لا يصلن احدكم العصر الا في بني قريظه، يعني يلا هموا بسرعه عشان نلحق فين، احنا لسه ورانا معركه اخرى. في صحابي المغرب اذن عليه يصلي بقى العصر ولا ما يصليش، خلاص وقت العصر راح. في صحابي فهم ان لا يصلن احدكم العصر الا في بني قريظه يعني لازم نلحق بسرعه نعجل. وفي واحد قال لا المغرب أزل العشاء أزلة الفجر أزل أنا مش مصلي العصر إلا فاني كويسة، هو النبي قال لا يصلي أحدكم العصر إلا فاني مش مصلي. اختلفوا في هذا، ولما راسوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذا، واحد قال له يا رسول الله احنا أنا سرعت ما لحقتش فصليت في الطريق، والتاني قال له يا رسول الله أنا ما صليتش أنا استنيت وصلنا العشاء صليت العصر والمغرب والعشاء أنا لم أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم. فهنا كلا الطريقين محمود، أن كل اجتهد وكل بذل قدر وسعه في نصرة الدين. قال وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هم باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. لكن نجد كثير من هؤلاء قد يقول القول الباطل الذي منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حق ما فيرد الحق في الأصل كله. نحن نتجد واحد عنده مساحة من مساحات ان هو بيرد كل يقول لك مدام فلان مش معانا فاش يسمع منه اصلا كل كلامه باطل، فاحيانا يرد كل الحق وهو معه جزء من الحق لكنه لا يسمع مطلقا، وهذا من الظلم والجهل. الشيخ الإسلام بيقول لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حق ما فيرد الحق في الأصل كله حتى يبقى هذا موطنا في البعض كما كان الأول موطنا في الأصل. وهذا كثير في أهل السنة والمتفقهة والمتصوف، كثير قوي في كتب الفكر وكثير قوي في كتب السلوك يقولوا فلان ما عندوش حاجة خالص. وينبغي للعاقل لمن يقرأ ويتعلم أن ينظر إلى الحق ويعرضه على الوحي، أنك أنت كل حاجة أنت بتقرأها شوف هو ده فين في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان ما تقعش أنك أنت كل نزاع في ناس يا جماعة مقطع بعضها بقى 20 سنة عشان مسألة تتحجب، واحد مقطع والدته واحد مقطع أبوه واحد مقطع جاره واحد مقطع صاحبه واحد قطع أخته، تقول له فيه لا ينبغي أن يتحول كل مسألة بيننا فيها نزاع إلى معركة ولا إلى مساحة للتفرق ولا إلى مساحة للعداء. أنا أقول لك حتى لو كانوا كفار، يعني انظر إلى سعة نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع أعدائه. والله والله انا عايزك مره تعمل بحث في السيره كده وانت تشوف ان هو اصلا بيتعامل مع ناس زي حتى مع كفار قريش في عز الازمه، وتجد كفار قريش لا يأتمنون احد على اماناتهم الا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه هو في بينهم امانات؟ هو انت بتعرف تدي لحد امانه؟ كفار بيدبروا لقتله بالنهار ثم بينه وبينهم علاقة خاصة حتى إن أحدهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ويقول له هذه أمانة لا أستطيع ولا أتمن أحد عليها إلا أنت. مساحة المعاملة مفتوحة دائما، مساحة الحوار مفتوحة دائما. أمة بهذه القوة وبهذه العلاقة كيف لها أن تتقسم كل هذا التقسيم؟ هج ومجادلات ومخاصمات ونزاعات تتحجب فيما؟ طب أنا زعلان من فلان، على قد المشهد، على قد الموقف، يوم يومين وخلاص. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه كثلاث، فضلا أنه غالب الخلافات تلبس ملابس الشارع. ثم إذا سألت هي المسألة دي شرعية فعلا؟ طب هي لو شرعية مما يسعنا فيها الاختلاف، طب هي مسألة اختلاف، طب مسألة، طب انت بتعمل ده هجر يعني؟ يعني بتعمل ده من باب الديانة؟ ان انا والله اهجره حتى ينزجي؟ طب افرض انت هجرته وما انزجرش بل زاد في غيه، هيبقى هنا الهجر مشروع ولا هنا الهجر مذموم؟ احنا أمة نهينا عن هذا الهجر. طبعا يعني مضى الوقت سريعا، لكن خليني ايه اقول لكم سريعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأختم به كما بدأت به، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زاولي الأرض فرأيت مشرق، إن الله زاولي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، هذا أمر كوني قدري لا يتغير، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع أهل الأرض على أمة الإسلام فإن أمة الإسلام لن تموت، أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسمي بعضهم بعضا، حتى يدب في هذه الأمة الاختلاف. لذلك يعني كان من جميل ما ألف إن احنا محتاجين نتكلم كيف نختلف أو كيف نتفق، إن في الوقت اللي انت بتجد فيه الكفار يتفقون في كل شيء تجد أهل الإسلام يختلفون، وتجد أن الناس عندها صيغ دائما للاتحاد، وأهل الإسلام يعني قليل منهم من يدرك أن هذه من أكبر مقاصد الشرع، أن يجتمع أهل الإسلام على الطاعة، أن يجتمعوا على كلمة سواء، أن يجتمعوا على التوحيد، أن يعظموا الشرع، أن يضعوا الخلاف في موضعه، وإلا فإنك يقينا ستجد كل الناس مختلفة عن كل الناس. هذا أمر كوني قدري. كل قولي هذا، استغفر الله وأقصى.